سواء سبقه إلى الركن أو بالركن. نعم. لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن العبادة تبطل به. نعم. نعم. الشيخ محمد مدونة عرفنا الآن الشيء الكثير والحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرقعوا الخلل الحاصل بالفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع بالصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة للظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة 2 ركعات بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتختص ركعتان قبل الفجر لأن الأفضل أن يصليها أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل الله أحد في الركعة الثانية، أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى، وقل يا الكتاب تعالى ولا تنفذ سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية. وبأنها أي راتبة الفجر تصلى في الحضر والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل في الصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل، لا حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر ب3 فهو بالخيار، إن شاء سر بها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر ب1 ثم صلى 1، وإن أوتر ب5 سار بها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر ب7 فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر ب9 فإنه يسردها ويجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم فيأتي ب9 ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي ب11 وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار، لكن مشفوعا لا وترا. فإذا كان من عادته أن يوتر ب3 صلى 4، وإذا كان من عادته أن يوتر ب5 صلى 6، وهكذا. لا. لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم